بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت تفريع أبواب الوتر. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في وقت الوتر، قال باب في وقت الوتر، ثم ذكر رواية عن مسروق رحمه الله قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان ذلك قد كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسط وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. قال مسروق رحمه الله لعائشة: متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. قال: بادروا الصبح بالوتر. أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن أبي قيس رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أصر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. تقول عائشة رضي الله عنها: لما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. فسألها أيضا كيف كانت قراءته، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أصر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله وقت الوتر متى يبدأ، وأيضا انتهاء ذلك الوقت. وذكرت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم أكان يوتر في وقت ما، ولا نقول أن الليل بأكمله هو وقت لذلك الوتر. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يوتر في أول الليل، وأحيانا كان يوتر في وسط الليل، وأحيانا كان يوتر في آخر الليل، لكن كان غالب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر من آخر الليل، ولكن بيّن أن الليل بأكمله محلا للوتر. فإن أوتر الإنسان في بداية الليل فبها ونعمت، وإن أوتر في آخره فهذا أفضل. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ ويوصي الصحابة رضي الله عنهم على حسب أحوالهم. فبينا أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث خلال، منها أن يوتر قبل أن ينام، وكذلك هذه وصية كانت لأبي الدرداء رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. فإن كان بينام في بداية الليل أو في وسط أو في آخره فكان يوتر قبل أن ينام كما بيّنت الرواية. وكما ذكرت أيضا هنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يوتر في أول الليل، وأحيانا كان يوتر في وسط الليل، وأحيانا كان يوتر في آخر الليل، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم في الشطر الأخير من الليل كما بينا من الروايات السابقة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا صاح الصارخ وقلنا كان يصيح غالبا في منتصف الليل، فكان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الليل، وكان بينتهي وتره كما تقول عائشة رضي الله عنها إلى السحر، معنى ذلك قبيل الفجر، قبيل الفجر. ونقول هذا هو الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أن الليل بأكمله يعني محلا لصلاة الوتر، وصلاة الوتر بتبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، بعد فراغ الإنسان من صلاة العشاء يبدأ عند ذلك هذا توقيت الوتر، وقلنا بيمتد ذلك التوقيت إلى الفجر. لذلك كانت الرواية الثانية رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر، قال بادروا الصبح بالوتر، معنى ذلك أن نسرع في أداء الوتر قبل الصبح، أن نسرع في أداء الوتر قبل الصبح. قلنا يبقى مفهوم الرواية أن الوتر يمتد حتى الفجر، الوتر يمتد حتى الفجر، يبقى على ذلك بيبدأ ذلك الوتر من بعد انتهاء الإنسان فراغ الإنسان من صلاة العشاء وبيمتد إلى الصبح، يمتد إلى الصبح. ولذلك قال بادروا الصبح بالوتر، قلنا معنى ذلك الكلام هو الإسراع في أداء الوتر قبل الصباح، قبل الصباح. ولكن غالب الأمر قلنا أفضل توقيت لصلاة الوتر هو آخر الليل، حتى لو لم ينشئ الإنسان صلاة قبل الوتر أو بعد العشاء إلا الوتر، قلنا ركعة الوتر يبقى هي صلاة كاملة كما بينا، وإن أوتر الإنسان بركعة واحدة يبقى هذا أيضا أجازه العلماء. وقلنا حتى لو لم ينشئ قبلها نافلة، بينا أن الإنسان لو فرغ من العشاء نقول هذا هو التوقيت الذي نبدأ فيه من الوتر، قلنا والله أوتر في أول الليل يعني فبيها ونعمة، قلنا لو أخر ذلك الوتر، قلنا حتى لو كان بيوتر بركعة واحدة أخر ذلك لآخر الليل دون أن ينشئ قبلها صلاة، نقول على ذلك هذا أفضل، هذا أفضل تأخير الوتر لو تمكن الإنسان من القيام قبل الصباح. وكما تقول عائشة رضي الله عنها ولكن انتهى وتره حين مات، معنى كده أنه هو هذا هو ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر إلى السحر. ثم أيضا بيّنت عائشة رضي الله عنها قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره، ولكن غالب حاله أنه كان يوتر من آخر الليل، وكان يقوم إذا انتصف الليل، وكان يصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصلي حتى قبيل الفجر. قال قلت كيف كانت قراءته، يترك كيفية القراءة، كيفية أو صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل. نبقى الأحوال، أحوال الإنسان بتختلف، تختلف على حسب الحال، يبقى نقول قد يدفع الإنسان النوم عن عينيه فبيضطر إلى رفع الصوت، الجهر بالقراءة، قلنا الجهر بالقراءة قلنا حتى يكون في نوع من أنواع الاستيقاظ، وكذلك أيضا الانتباه للنفس، لأن الإنسان ممكن يغالبه النوم، يبقى حتى لو كان بيقوم من الليل من الممكن أن يغلبه ذلك النوم، فكيف يدفعه؟ يبقى قد يجهر بالقراءة، وأن بالصورة التي يدفع عنه هذا النوم، بالصورة التي يدفع عنه النوم. وكان أحيانا أيضا بيسر بالقراءة، يبقى بين جهر وإصرار، كل ذلك على حسب الحال، على حسب الحال. قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أصر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، يبقى على حسب حال نشاط الإنسان وما يناسب مقام الإنسان. الإنسان دايما كده يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، يبقى لابد أن يكون بصيرا على نفسه، الإنسان دايما يتأمل ويدقق النظر في النفس، يبقى على ذلك يبقى نقول والله لو كان يعني الأمر حيبقى فيه نوع من أنواع التكاسل أو الغفلة أو النوم حيداعب عينيه ذلك الإنسان كيف يدفعه، يبقى نقول عند ذلك يقرأ بالجهر حتى يعني يستطيع أن يوقظ كل جوارح الإنسان عندما تستمع إلى تلاوته. ولو والله كان في حال نشاط يبقى بيستسر بالقراءة حتى يتدبر ويتأمل تلك الآيات، فيبقى على حسب حال الإنسان، حسب نشاط الإنسان يفعل ما يتناسب مع مقامه، يفعل ما يتناسب مع مقامه. ولذلك لو كان الإنسان بيعتاد على أن يؤدي ذلك الوتر في آخر الليل ولكن في يوم ما نقول أصيب بالتعب والإرهاق ماذا يفعل؟ نقول إن ظن في نفسه أنه لا يقوم إلا عند الصباح يبقى نقول له فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام، وإن حتى لا يضيع عليه ذلك الوتر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في نقد الوتر، لو كان الإنسان أوتر من أول الليل ثم قام قبل انتهاء الليل بمدة وأراد أن يتنفل، يا ترى في الحالة دي نقوم بنقد الوتر ولا على ذلك لا نصلي إلا شفعا ونعتمد على الوتر الأول الذي أديناه؟ فقال باب في نقد الوتر. نقد الوتر يبقى معناها أن الإنسان صلى وأوتر من أول الليل وبعد كده قام قبل انتهاء الليل أراد أن يتنفل، هل يا ترى يأتي بركعة عشان يتم نقد الوتر من خلالها؟ يبقى كأن هذه الركعة أيضا بتضم إلى ركعة الوتر التي صلاها، يبقى عند ذلك يكون قد نقض ذلك الوتر، ويحتاج عند ذلك لو قام من الليل في آخره يبقى يوتر، ولا حيكتفي بالوتر الأول ويصلي شفعا ولا يوتر بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. قال في رواية عن قيس بن طلق رحمه الله أنه قال زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحضر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا وقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة. يبقى على ذلك قال في باب نقد الوتر وأورد هذه الرواية أورد هذه الرواية، وطبعا مفهوم الرواية واضح أن طلق بن علي رضي الله عنه لما صلى بالقوم أوتر بنا قال ثم انحضر إلى مسجده فصلى بأصحابه، يبقى على ذلك أوتر بالطائفة الأولى ولما ذهب إلى مسجده صلى بهم كإمام وحتى إذا بقي الوتر صلى بهم الصلاة المعهودة أو الكم الذي اعتاد عليه القوم حتى إذا بقي الوتر، فاضل ركعة الوتر يختم بها، قدم رجلا يبقى تنحى وقدم رجلا قال قال أوتر يصلي بالقوم الوتر، يبقى قدم رجلا لم يصلي الوتر فعلى ذلك قدم هذا الرجل حتى يصلي وترا، قال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، فهو أوتر في أول الليل، وبالتالي لو كان نقد الوتر جائز لفعل ذلك. يبقى معنى الكلام أنه هو يعني لو كان نقد الوتر يبقى جائز لأوتر أو أتى بركعة فينقد بها الوتر الأول ثم يوتر بأصحابه، ولكن لما لم يوتر بأصحابه وقدم رجلا حتى يوتر بهم وقال لا وتران في ليلة فمعنى الكلام عدم نقد الوتر، وده طبعا رأي جمهور العلماء في ذلك الأمر. ذهب أكثر العلماء وقالوا إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا يقوم بنقد وتره ويصلي شفعا حتى الصباح، وبينا إن الشاهد من ذلك الكلام وهذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ثم يصلي ركعتين وهو جالس، كان يوتر بتسع وكان يصلي ركعتين وهو جالس، ودل ذلك على جواز أيضا التنفل بعد الوتر ولكن لا نختم هذه الصلاة بوتر، قلنا إبقاء على الوتر الأول، ولكن إن أراد الإنسان يتنفل بعد وتره يبقى نقول يصلي شفعا، يبقى يصلي شفعا شفعا ولا يوتر بعد ذلك لأنه لا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لذلك قال ذهب أكثر العلماء وقالوا إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا يقوم بنقد وتره ويصلي شفعا شفعا حتى الصباح. يبقى دي الصورة التي ذكرها أكثر العلماء عدم نقد الوتر. هناك أيضا من الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما كان بيرى بنقد الوتر كان بيرى بنقد الوتر، ولكن نقول يعني أكثر العلماء على عدم نقد الوتر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بيرى نقد الوتر إزاي؟ يبقى كان بيصلي يعني ما كتب الله تبارك وتعالى وما شاء وما قدر له ربنا سبحانه وتعالى أن يصلي ثم يوتر، فإن نام وقام والليل ما زال ممتدا يبقى كان بيأتي ركعة بينقد بها الوتر الأول، يعني كأن الركعة دي تضم إلى الركعة الأولى أصبح دلوقتي هو ما صلىش وتر، وبالتالي كان يتنفل ثم يصلي من آخر الليل ثم يصلي الوتر من آخر الليل. وقال يتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، تنقول ده أفضل، ده الإنسان الذي لم يوتر في بداية الليل أو في بعدما أتى بالورد الذي يصليه، فلكن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا قلنا يبقى دي آخر ما نختم به الصلاة، لكن لو حدث الإنسان أوتر في بداية الليل بعدما أتى بالورد أو ما قدر له ربنا سبحانه وتعالى من صلاة عند ذلك لو صلى ترى له أن يصلي بعد ذلك يصلي شفعا ولا يتم نقض ذلك الوتر كما بيّن طلق بن علي رضي الله عنه وارضاه، وده كان حال أكثر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: روى عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم جواز نقض الوتر، وقال يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاة. قلنا ده كان مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وبيأتي بركعة، قلنا الركعة دي كأنها بيضمها الركعة، قلنا زي بالضبط كده لما بترى بعض الأشخاص بيصلوا مع الإمام، الإمام بيجي يوتر، هم عند ذلك بعد تسليم الإمام بيأتي بركعة أخرى. قلنا على ذلك ولم يوتر حتى الآن، قلنا على أساس هيؤجل هذا الوتر إلى آخر الليل، فنقول حتى لا يوتر مع الإمام يبقى عندما يسلم الإمام فحاله حال كأنه المسبوق، بيقوم بيأتي بركعة أخرى، يبقى عند ذلك نقول لم يصلي وترا بعد ذلك، لم يصلي وترا حتى الآن. في آخر الليل يعني إذا كان يجتهد في صلاته ويتهجد فعلى ذلك بيوتر من آخر الليل، يوتر من آخر الليل. فيترى هنا في الحالة دي طبعا دي صورة جائزة، لكن الصورة بتاعت نقد الوتر ده نقول الوتر الأول وبالتالي بيأتي بعدها بفترة زمنية يأتي بالركعة الأخرى التي تضم إلى الأولى حتى يكون قد نقض الوتر. نقول لكن في فصل كبير بين الفعلتين، فصل كبير، يبقى في وقت فصل أساسا بين ركعة الوتر اللي صلاها والركعة أيضا الأخرى التي بيتم نقض الوتر من خلالها، فده فصل أساسا، فده كان نوع من أنواع الاجتهاد عند الصحابة رضي الله عنهم. هل يا ترى يصلح عند ذلك نقض الوتر في هذه الصورة كأنه صلى ركعة وبعدين بعد فترة زمنية جاب ركعة تانية؟ يقول لك لا، يعني الصلاة بتبقى فعلة واحدة، فعلة واحدة، ابتداء الصلاة يبقى والله تحرموها بالتكبير، تحللوها بالتسليم، والركعة الواحدة بتسمى صلاة كاملة، ركعة الواحدة بتسمى صلاة كاملة. فعلى ذلك يبقى هو لما أوتر بركعة يبقى أتى بهذه الصلاة الكاملة. فيترى بعد فترة على زمن الفصل ده يأتي بركعة أخرى يتم نقض الوتر؟ نقول أكثر العلماء على عدم نقض الوتر، ولكن له أن يصلي شفعا، ونقول السنة دلت على ذلك، السنة دلت على ذلك، فبنحتاجش نقول الله يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يبقى ده في الحال نقول المستمر للإنسان، لكن نقول إنه هو لأوتر من بداية الليل نقول والله ما فيش حرك، في سعة، والسنة بينت لنا سعة هذا الأمر إن إحنا نجتهد أيضا في العبادة ونتنفل، لكن شفعا شفعا حتى الصباح ولا نأتي وتر بعد ذلك، وده ليس هناك فيها مخالفة للسنة. يبقى لما نيجي نصلي شفع بعد الوتر كده هذا ليس فيه مخالفة من السنة، بل هو من السنة، بل هو من السنة، دلت على ذلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي شفعا بعد الوتر، كان يصلي سبعا ثم يركع ركعتين وجالس، ويصلي تسعا ويركع ركعتين وجالس. فيبقى الحكم كده بيؤخذ ان جواز الشفع بعد الوتر، يبقى السنة دلت على جواز هذا الأمر، فنقول ما بنحتاجش نقول هذه مخالفة، ليست فيها مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب القنوط في الصلاة، باب القنوط في الصلاة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله لأقربن بكم أو لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. كذلك أيضا في رواية عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح. قال أبو داود: زاد ابن معاذ وصلاة المغرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح، زاد أبو معاذ ابن معاذ وصلاة المغرب. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا، يقول في قنوته: اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي سلمة ابن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليه سنين كسنين يوسف. قال أبو هريرة: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدع لهم، فذكرت ذلك له، فقال: وما تراهم قد قدموا؟ قال: وما تراهم قد قدموا. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رع وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه ويؤمن من خلفه. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم. فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع. قال مسدد رحمه الله بيسير. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. كذلك أيضا في رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما رفع رأسه ركعة ثانية قام هنية، قام هنية أي وقت يسير. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله حكم القنوت في الصلاة، حكم القنوت في الصلاة، دعاء القنوت في الصلاة، دعاء القنوت في الصلاة، هل يا ترى ده يعني فعل جائزة أم لا، وهل يا ترى بتختص ببعض الصلوات ولا في كل الصلوات، هل يا ترى أيضا بإحنا بنقنط في صلاة بعينها أو في كل الصلوات، يبقى نقول في الأمور العادية ولا عند النوازل. فبيذكر هذا الباب وهو باب القنوت في الصلاة، وافتتح هذا الباب بهذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيأدلهم الصلاة يعني شبيها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان حرص أيضا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يعلمون القوم بالتنفيذ والعمل، يعلمون القوم بالعمل، وأن الآن التعليم بالعمل أوقع في النفس من التعليم بالقول فقط. يبقى لما نيجي نقول والله التعليم بالقول يبقى ده هنقول والله هنتعلم المسألة، لكن التعليم بالفعل نقول التعليم بالفعل أوقع في النفوس. لذلك بينا قبل ذلك لما كنا بنتكلم تحت كتاب الطهارة كيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بهذا الوضوء وأيضا توضأ أمام الناس، قلنا عشان يعلم هذا أوقع في النفوس. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وصلى أمام القوم حتى يشاهدون كيف أركع وكيف يسجد، فإذا سجد كان يرجع قهقرة ثم يسجد في أصل المنبر. فنقول كل ده تعليم بالعمل، تعليم بالعمل، التنفيذ بالعمل دايما أوقع. قلنا لأن طبعا هنا بيتعلم إنسان عن طريق الرؤية، عن طريق الرؤية، وده بيكون أوقع، يبقى البصر دايما كده بيكون أوقع من السمع. قلنا ممكن تتفلت الإنسان بعض الكلمات، تتفلت منه بعض الكلمات، لكن في العمل عند ذلك بيبقى تركيز الإنسان وإدراك الإنسان أعلى بكثير. فأبو هريرة رضي الله عنه قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة، يعني ده المقصد من الشاهد من الكلام أن أبا هريرة رضي الله عنه كان بيقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الأخيرة وصلاة الصبح، ويدعو المؤمنين ويلعن الكافرين، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله معلقا على ذلك قال يستحب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله قال يستحب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، يبقى لما يكون في نازلة أو كارثة حلت بديار المسلمين أو المسلمين فعند ذلك يجأرون إلى ربهم سبحانه وتعالى بالقنوت، دعاء القنوت، ويكون في كل الصلوات ويكون في الركعة الأخيرة من أي صلاة. يبقى نقول هو مش هيختص أو يقتصر على صلاة دون أخرى، ولكن في كل صلاة هيقنط في صلاة الظهر، يقنط في صلاة العصر، يقنط في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الصبح. قلنا إن نزلت نزلة، وطبعا رواياتها يستدل من خلالها كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يدعو لبعض المستضعفين وكان يدعو على الكافرين، يبقى كان بيدعو لبعض المستضعفين بالنجاة وكان يدعو أيضا على الكفار. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، مذهب الشافعية هو قال أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، وأما غيرها فلها أقوال. قال الصحيح المشهور أنه نزلت نازلة كعدو وقحط وباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك، قنط في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. يعني الإمام الشافعي رحمه الله بيرى القنوط في صلاة الصبح، يرى القنوط في صلاة الصبح. هنعلم أن الإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر هذا الكلام والقنوط في صلاة الصبح يبقى ده أخذه من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، أخذ هذا الحكم أساسا من كلام أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم، قال نعم. وأن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، يعني ما زال يقنط في صلاة الصبح، ما زال يقنط في صلاة الصبح. فيبقى ده سنده وده دليل الإمام الشافعي رحمه الله، لو بتلم بهذا دليل يقول لك والله مثلا في ناس بيقنطوا في الصبح يقول لك ده مبتدعة أو لا مبتدعة. نقول لهم دليل، يعني عندهم دليل، قلنا حتى لو كان والله هذا الدليل هذا لم يختص بالصبح، ولكن تأكيد من أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الصبح، ولكن هذا ليس معناه عدم قنوط النبي صلى الله عليه وسلم في باقي الصلوات، قلنا نتيجة النازلة، ولكن بيأكد قلنا زي ما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا الاستسقاء. يبقى قال إن هو ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع يديه في شيء من الدعاء إلا الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء. ده طبعا ده ما منعش، ده أصل في الدعاء رفع اليدين، إلا ما ورد بالدليل عدم رفع اليدين عند الدعاء، لكن أصلا كده الدعاء الأصل فيه رفع اليدين، رفع اليدين. وإن الروايات على ذلك كثيرة، لكن يا ترى لما أنس بن مالك رضي الله عنه قال هذا الكلام وقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا الاستسقاء، وأن هذا الرفع بهذه الصورة الكيفية التي يعني ذكرها كيف كان، قال حتى رأيت بياض إبطيه، يبقى نقول ده الرفع الشديد، يبقى مقصده كده ما كانش يرفع بهذه الآية بهذه الصورة في رفع الشديد إلا في الاستسقاء، لكن ده ما يمنعش أنه كان بيرفع يديه في الدعاء، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع يديه، وبالتالي إلا في المواطن التي ورد فيها عدم رفع اليدين. قلنا زي ما الإنسان بيدعو بعد الصلاة دبر الصلاة، يبقى إحنا والله بنسبح 33 بنحمد 33 نكبر 33 أو 34 أو 33 ونتمم المئة بلا إله إلا الله، أو إن إحنا 34 كما ورد بعض الروايات، وبعد كده في دعاء دبر الصلاة، دعاء دبر الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ذلك الأمر كما قال له معاذ رضي الله عنه يا معاذ والله إني لا أحبك، لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يبقى دعاءه بيعلمه الصحابة، لكن فاش رفع اليدين. يبقى لما الإنسان كده بعد ما بينتهي من الصلاة ويسبح يرفع يديه ويدعو، نقول لا، يعني هذا مخالف للسنة. يقول لك الدعاء مخالف، لا مش الدعاء مخالف، الهيئة دي، الهيئة دي أصلا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انت عبد مأمور، يعني احنا عبد مأمور، يقول ده الاصل فيها الدعاء، صحيح الاصل فيها الدعاء الا ما ورد بالدليل، هذا لم يكن فيها الرفع، وبالتالي ما بيتمش الرفع فيه. نقول في صلاه الجمعه الامام مثلا يرفع ايديه والناس ترفع ايديها عندما يدعو لنا، نقول له هذا مخالف. طب ده في دعاء الامام بيدعو يبقى في صلاه الجمعه، نعم، ولكن يعني لم يرد رفع اليدين، لم يرد. يبقى احنا انت عبد مأمور، يبقى نحكي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل نقول رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي ورد فيها عدم رفع اليدين. يبقى إحنا عند ذلك نقف عند الحدود، تعبد مأمور، والله هنا قلنا نرفع اليدين الدعاء بنرفع اليدين الدعاء، هنا لا نرفع يبقى لا نرفع، نقول أنا عبد مأمور. طب الفرق ما بين الدعاء هنا والدعاء هنا، نقول أنا عبد مأمور ونفذ، ده الاستسلام والانقياد، طالما ندي كلها أمور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بنفعل ونسلم، نفعل ونسلم، الأمر مش محتاج لدي عبادات مبنى على التوقيف، يعني نقف عند حدود الفعلة وحدود أيضا الفضل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن قنوط مسنون في صلاة الصبح دائما دائما كما يذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، أما في غيرها فده بقى قال الصحيح أن نقنط في باقي الصلاة عند النوازل، عند النوازل. يبقى نجيش والله هنا في الحالة دي نقول يبقى ده بدعة، القنوط في الفجر بدعة، لكن نقول والله لو احنا حتى ما يخش بهذا الأمر نقول له والله يعني لو كان بيقنط نقول له اترك القنوط بعض الأيام، اترك القنوط بعض الأيام خروجا من خلاف عشان ما يبقاش ايه فعلة مستمرة، لكن نقول لها دليله. الإمام الشافعي رحمه الله ذكر هذا الدليل واستند إلى كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، يبقى سندوا عند ذلك على دليل. يعني حتى إحنا لو لم نأخذ بذلك، لكن لا تبدع الغير وما تسرعش أبدا في قول بدعة إلا بعد الوقوف على الأمور. قلنا لأنك أنت من الممكن أنك أنت بتقضي في مسألة بعكس ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا لا نأمن عند ذلك. يعني الإنسان يرد القهقرة، فإحنا ما نأمنش، وبالتالي ما نسرعش أبدا بهذا القول. كل فعلة تخالف ما أنت عليه تبقى بدعة. يقول دايما كده سرعة، وكأنه يعني ده أحكام ثابتة ومستقرة. دايما خلي بالك، دايما انتبه، يعني ارجع الأول إلى الأصول، ارجع لكتاب والسنة، وارجع أيضا إلى فهم سلف الأمة، ارجع إلى فهم سلف الأمة كما بينا في نقد الوتر. يبقى نقد أكثر العلماء وأكثر الصحابة على عدم نقد الوتر، لكن هذا ورد عن البعض، عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة رضي الله تبارك، ومن العلماء من يرى ذلك الأمر. فعلى ذلك نقول هذا لا يجوز، نقول الله هذا اجتهاد ابن عمر، وبالتالي اجتهاد ابن عمر عند ذلك احنا نقول احنا والله بناخذ بعدم نقد الوتر، لكن هذا اجتهاد ابن عمر. يعني درش انا اقول الله ده كذا وكذا، درش نتكلم على بهذا الكلام، لكن كل ما في المسألة اقول هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه. ولكن لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وترا في ليلة، وان السنة وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى شفعا بعد الوتر، وده اللي احنا المذهب اللي بناخده. لكن ما نجيش نتجرأ ونقول هذا كذا وهذا كذا، وإلا دول صحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن عمر لو كان بيفعل ذلك كان بيفعل في محضر الصحابة، وبالتالي لم يرد أن هناك إنكار على ابن عمر وغير ذلك. فيبقى نقف عند الحدود، لو كنا بناخد برأي من الآراء ليس معنى ذلك هو الجرأة على آراء أخرى نقول هذا بدعة أو كذا أو كذا. إياك وإيه وهذا الأمر، قلنا الأمر بيبقى فيه سعة، الأمر فيه سعة. فنقول لما القنوت هذه في الفجر هو كما يقول القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، يعني هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، أما في غيره فقال والله على حسب النوازل، على حسب النوازل. يبقى لو إحنا حتى ما نخدش بهذا القول يبقى إياك والجرأة، إياك والجرأة. قلنا إن دي نوع من أنواع الجرأة على العلماء بلا دليل، الجرأة على العلماء بلا دليل. ودايما كده نقف عند يعني لماذا قال الإمام الشافعي ذلك الأمر، ليه قال الكلام دوت، ننظر كده إلى الأدلة، ننظر إلى القواعد اللي هو استند إليها. وبالتالي قلنا حتى يعني يعطي الإنسان لنفسه الفرصة ولا يتجرأ على العلماء، لا يتجرأ على العلماء. فدايما كده بننتبه، يعني مثلا نقول أن زكاة الفطر تدفع يعني طعاما لا نقود، بنقول له والله تدفع طعام لا نقود. طب أبو حنيفة رحمه الله قال إن إيه والله ممكن يجوز تقديم النقود فيها، ونقول ده مش مذهب بس أبو حنيفة رحمه الله، ده مذهب الإمام البخاري رحمه الله، سفيان الثوري. فعلى ذلك بقى جاز هذا الأمر، قلنا نظروا إن الإسلام أتى لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل. قلنا حتى لم نتفق معهم في هذا الحكم، مش متفقين معهم في الحكم، لكن دايما اعرف إن العلماء دول قالوا الكلام ده. هل يا ترى جرأة على الكتاب والسنة؟ هل نقد الكتاب والسنة؟ هل يعني محاداة للكتاب والسنة؟ اعلم دايما ان هؤلاء العلماء يتكلموا حتى لو كان بنوع من انواع الاجتهاد. فعلى ذلك لا تسفه الا بعد الوقوف، يا ترى هو لماذا قال ذلك الكلام، قالوا ده نقد للكتاب والسنة، ما عندوش النصوص، النصوص عنده، وفي المذهب كده ان هي تخرج طعام لكن اجاز خروجها نقود، مش هو ده الاصل عنده. البعض بيعتبر ان ده الاصل عنده، نقول لك لا مش هو ده الاصل، بياخد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال جواز إخراج القيمة. وقال بصلها إزاي، قال والله ده الإسلام جاء لتحقيق مصالح العباد في العجل والآجل، فأينما كانت مصلحة فسمى شرع الله، يبقى فين المصلحة هنا؟ والمصلحة ما فيهاش أساسا يعني نقد للكتاب والسنة، فيهاش نقد للكتاب والسنة، نقول والله دي أساسا قاعدة هو استند إليها، استند للقاعدة العامة للإسلام. فعلى ذلك قال إن ده أساسا أيضا بتختلف ما بين الأمصار وغيرها أيضا بالبلدان، قلنا في مكان يصلح أن يكون طعام، في أماكن لا يصلح إلا أن يكون نقودا، قلنا حتى حاجات بتختلف من بيئة لبيئة. والله ده كله يعني أساسا تفسيرات للأمر، تفسيرات. فعلى ذلك نقول والله حتى لو لم نقبل لا تقوم بتسفيه كلام الآخرين، قلنا خاصة هم ما بيتكلمش كده، نقول ده مناقض للكتاب والسنة، مناقض للكتاب والسنة. والله لو كان نقد صريح للكتاب والسنة بيرد القول تماما، لكن لما فيه وجاه نقول له يعني ادي نفسك الفرصة عشان تستمع إلى الكلام ده، مش دايما تعارض كده دون أن تعلم دليل الآخرين، يعني دايما تدي نفسك الفرصة إن احنا نعرف دليل الآخرين وبعد كده بيتم نقض ذلك الدليل ازاي؟ او هذا ليس بدليل، او كان في تأويل، او كان في دليل اساسا هو لم يراه في كلام صريح، يعني في كلام صريح. مثلا ابو حنيفة رحمه الله لما ذكر يعني ان المرأة ممكن ان ايه تباشر عقد الزواج، نقول لا، هذا كلام يعني مناقض للسنة، لانه لا نكاح الا بولي، وايما امرأة نكحت من غير ولي فنكحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول عند ذلك يبقى ده ادي الروايات الموجودة، وبالتالي يتم نقض هذا الحكم، حكم لانه مخالف تماما للكتاب. ترى ابو حنيفة رحمه الله لما قال ذلك نقول عسى ان يكون الروايات دي لم ترد اليه، الروايات دي وردت من طرق ضعيفة، فعند ذلك لم يحكم من خلالها، يبقى لم يحكم من خلالها. عشان كده حتى بنجد العلماء قدموا هذه المقدمة وقدموا العذر اساسا لو ذكروا حكما مخالفا للكتاب والسنة او لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعلوم ان الامام الشافعي رحمه الله قال ان الحديث مذهبي، مذهب الحديث، ولو كان كده ورد حديث وكان قول مخالف له فاضربه بقول عرض الحائط، اللي بقول ده ملوش قيمة، اسقطوه تماما. نقول ده ترى، طب هو لما اتكلم الكلام ده لان الحديث لم يصل اليه او وصل اليه نقول بطريق ضعيف يقدرش يحكم من خلاله، فجابها بالقياس، يبقى اختار كده مثلا القياس اقرب الاحكام لهذه المسألة وحكم من خلالها بالقياس. نقول ده فيها نص، ما هو النص لم يأتي إلى الإمام مثلا الشافعي أو فلان، وكذلك لما ورد إليه ورد إليه بطريق ضعيف، فلما قضى قضى في المسألة بأصل من أصول الأحكام برضه، ولكن نقول هو قدم هذا الأصل لم يقدمه على النص، نقول لأن النص كأنه نص معدوم عنده فبيضطر للقياس. وقلنا المسألة دي يعني كانت عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة نقول كان مثلا يقول ابن عباس كذا أو قال كذا أبو هريرة كذا، نقول والله قال الكلام ده وما كانش يعرف الحديث، لما وصل وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يرجع عن قوله على طول. لكن يقول له قال القول ده ليه؟ قال القول ده لأنه ما كانش عنده الدليل اللي احنا بنتكلم به، ما كانش عنده هذا الدليل الذي نتكلم به. فيبقى على ذلك نقول لما تيجي ننقض حكم الأحكام يبقى نقول أن الحكم ده مخالف، مخالفة صريحة للكتاب أو السنة. وهذا الحكم لما نيجي نسمع كده الحكم نقول والله إيه الحيثية التي ذكر بها الحكم، وأن عشان ندي نفسنا الفرصة حتى لا يكون نوع من أنواع الجرأة على العلماء ولا على الأئمة، ما يبقاش في جرأة، لكن مش معنى عدم الجرأة هو قبول أي قول من الأقوال، لكن مقصدنا عدم الجرأة أنك أنت تبدع قول وأنت أساسا ما عندكش أساس، عندكش أساس أو ما عندكش أصول أو ما تعلمش ما هي الأدلة التي استند إليها. يبقى نعرف كده قبل ما نتكلم وقبل ما نذكر ده ابتداع أو غير ذلك، نقف على الأدلة التي ساقها العلماء أو قواعد الأمة من خلالها حكموا أمثال هذه الأحكام. يبقى نوع كده نقول من الأدب مع العلماء ومع الأئمة، وكذلك أيضا عدم الجرأة، عدم الجرأة على نقد أي حكم الأحكام دون أن نعلم، لأن كل حكم مخالف لفعلنا إحنا بنقوم بنقضي، نقول لا ده مش هو ده أبدا، ده الأساس الأمر إن كان يسع ففي سعة في الأمر، في سعة في الأمر. ومعلوم دايما بنكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، منهم من إيه أمسك حتى صلى بني قريظة ومنهم من صلى لما حضر وقت العصر، قالوا إنما أراد كذا، ودولت قالوا لا أخذها بظاهر النص، لا أنكر على هؤلاء ولا أنكر على هؤلاء. يعني في أمور فيها سعة، فيها سعة والأمر يسع والدليل يسع، فإحنا دايما نقف عند الحدود ولا نتعداها، ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.